السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كنا قد انتهينا من المجموعة الأولى من الشبهات، وهي شبهات الذين يجادلون عن سبيل الشرك. ثم دلفنا إلى المجموعة الثانية والقسم الثاني، وهو شبهات عن الشرك نفسه، يجادلون عن الشرك نفسه. نسأل الله عز وجل العافية، يريدون أن يسوغوا على الناس الشرك، نسأل الله العافية. ثم تأتي إن شاء الله عز وجل المجموعة الثالثة، وهي المجادلين عن فاعل الشرك، ودول طبعا كثر كما تعلمون. طيب، نحن كنا انتهينا، تكلمنا عن قضية النجاشي وقضية صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله، وقضية سيدنا يوسف عليه السلام. وقلنا يا إخوة إنه اوعى تنسى الترتيب ده، هو ده الترتيب الأصلي. الأصل إن أنا ما بجاوبش على الشبهة، أنا بجاوب عليها إجهازا على صاحب الشبهة، نقول له كمان عشان ما بقاش اللي عليك إيه، ما يبقاش لك حجه تتكلم. وانما الاصل ان اقول ايه، اقول هنا هذه جزئيه ولا كليه، هذه جزئيه، يبقى لابد ان تدخل الجزئيه في الكليه، والاعتماد هو على الكليه. عرفت اولها، عرفت. ما عرفتش اولها، لو عرفت اولها ودخلت في الكليه تبقى اسمها ايه، تبقى اسمها شبهه اضافيه. طب ما عرفتش اولها وصادمت الكلي او موقف مع الاصل الكلي واسيبها خالص، وهذا عمل الراسخين في العلم، والكلام ده استفدنا فيه قبل كده، بس انا بعيده عليك بسرعه عشان اوعى تنسى في حل الشبهات تشتغل كده. اي شبهه تعرض اليك نروح على الخطاب العام الكلي على طول، خطاب الله عز وجل، الخطاب لله عز وجل. قال الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: ولا يشرك في حكمه احدا، وهكذا. يبقى ده الخطاب العام، ان الله عز وجل لا يقبل الشرك، وانه لم يشرع الشرك، وانه لم يجوز الشرك سبحانه وتعالى إلا ما أباحه بالإكراه. دي مسألة ثانية بقى، إحنا قلنا فيها الرخصة دي، لكن دون ذلك لا إكراه، بس دون ذلك لا، والإكراه ده بيبقى خارج المكلف، وإحنا اتكلمنا في الكلام ده كتير. طيب، بقيت شبهة أخرى، وهي إن هناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع إقامة الحدود، بعض الحدود على بعض الناس، فضرب لنا أمثلة وقال: والله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد مثلا على المنافقين، لما نزل قول الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال ابن تيمية رحمه الله: هذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق، فأمره الله تعالى في تلك الحال أن يترك أذى المنافقين له، فلا يكافئهم عليه لما يتولد من مكافأتهم من الفتنة، أو في مكافأتهم من الفتنة. قال الكلام ده في الصار المسلول. طيب يا سيدي، وقال لك انه الامام ابن القيم الامام ابن القيم رحمه الله بيقول في مساله الانسان يعجز عن امر شرعي ولا حاجه، بيقول في قول، بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال ابن القيم رحمه الله: ان المكلف اذا عجز من جمله عن جمله المامور به اتى بما يقدر عليه منه، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء، أو عن إكمال الفاتحة، أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك، أتى بما يقدر، وأتى بما يقدر عليه أو يسقط عنه ما عجز عنه. قال كده في مدارج السالكين. وقال أيضا: فمن كان قادرا على إقامة المقاصد الخلافة والإمامة الكبرى وعجز عن بعضها كالحدود فلا يكره، فلا يكر عجزه عن هذه الجزئية بإبطال ما كان قادرا عليه من باقي المقاصد، فلا يقال إما أن تحقق مقاصدها كاملة أو لا شيء، فيعود المعجوز منه على المقدور عليه بالجور والإبطال. في كلام يعني له طويل في ذلك، وذكر كلاما أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة أن أنت من الممكن أن أنت إذا ما استطعتش أن تقيم شيء تأتي على شيء آخر. عنده المثال الثاني قال لك عدم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على عبد الله بن أبي. معلوم طبعا أنه لما حصلت قصة الإفك وطعن عبد الله بن أبي لعنه الله على عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم العفاف رضي الله عنها، فطعن عليها وكده، وكانت القصة اللي انتوا عارفينها. في النهاية هو عبد الله بن أبي مسلم ما اتحجش، فبعض العلماء قال لك والله هو ما اتكلمش خالص، ده كان بيجيب الناس يستقبلهم بس ويعملوا بتاع، وبعضهم قال لا والله هو برضو ايه لا اتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش يقيم عليه الحد لانه ترعد له قلوب. هتلاقي بقى ايه في ناس زعلت له وكان لسه لازال كده ليه شكل في الناس، وبعدين ممكن يبقى في مفسده كبيره اذا قتل. فلذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله، سواء كان ذلك او لم يكن، فهو ايضا في ايه في الـ الـ الـ الامر ده يعني. وبعدين قال لك كمان من سب النبي صلى الله عليه وسلم برضو النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش عليه الحد. في بعضهم لم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، زي مثلا الرجل اللي هو اتاه وقال اعدل تلك قسمه لا يراد بها وجه الله، اللي هو ذو الخويصره التنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقتله، قال دعه ايه لعله يصلي. طب كمان النبي صلى الله عليه وسلم ما اقامش الحد على الخوارج اللي هو طبعا ابوهم ذو الخويصره التنين. طيب وقال هنا ان ابن تيميه رحمه الله بيقول فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفه الرجل العائب عليه، يعني ابن السديه الذي قال له اعدل، واخبر ان في قتلهم اجر لمن قتلهم، فقال لن أدركتهم لو قتلهم قتل عاد وإرم، وذكر أنه شر الخلق والخليقة، ومع ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش الراجل اللي هو أبوهم ذو الخويصرة التنين. ليه؟ قال لأن العلماء قالوا كده، قالوا أنه دي مسألة فيها مفسدة كانت كبيرة جدا، ولذلك لم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة الحدود في الحرب. خلي بالكم يا إخوة من الكلام ده متداول، وفي ناس بتسمع الحاجات دي، عشان كده انت لازم ايه تاخد بالك كيف تجاب. كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال تعلمنا كبار العلم فلما راينا الناس يتعلمون صغاره وتعلمناه لهم. فلازم تاخد بالك من المساله دي، احسن دي بتعمل فيها بقى ايه كلام طويل قوي، طويل قوي، وتلاقي حد يخش في المساله دي بقى هو مش عارف يدخلها منين، فيبدا يناقش بالشبهه. لا لا لا لا ما حصلش، ما قتلهمش عشان كده، لا لا مش زي ما تقول له لا بقى حصل، ونفضل نطول في المساله. فخلي بالك من المسألة. طيب فقال لك كمان لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحدود على أهل الحرب، لأنه يخشى إن هم يقوم الحدود في الحرب، لأنه يخشى إن هم يعملوا إيه يلحقوا بالديار الكفار، فينشغل المسلمون بردهم عن الكفار، وبعدين نسيب مصلحة الجهاد في سبيل الله. وكمان هيبقى الراجل اتفتن، بدل ما انا عايز اجلده مثلا اجلده عشان مثلا قذف حد ولا اقطع ايده بس ولا حاجه، ده ارتد، يبقى اذا ده برضو عشان خاطر تقدير المصلحه. وبعدين مع الاسف الشديد بقى سماه ايه تعطيل الحدود، مع الاسف الشديد اللي بيقول الكلام ده بيقول لك تعطيل الحدود. طبعا بقى انت عارف برضو بيدخل في الموضوع ده ان سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عثمان ما قدرش سيدنا علي ياخد له بطار، سيدنا علي ما قدرش ياخد له بالثأر بتاعه او بال انه يقتل اللي قتله. ليه؟ قال له قبائل وعشائر، وهتبقى المساله نحتاج ان هو نبيعه ونلم نفسنا الاول ونبقى لنا شكله، وبعدين دول وراهم ناس كتير جدا هتبقى حرب، والكلمه مختلفه عليا الان. فعلي رضي الله عنه ما قدرش يقيم الحد هنا. كذلك سيدنا معاويه نفسه لما ملك مكان علي رضي الله عنه، عرف ان سيدنا علي برضه كان ايه؟ كان عنده بقى حق في المساله دي، ان هو ما قدرش ان هو يقيم الحد وكده. دي مجموعه يعني ما تقال في هذه المساله. طب دي حلها ايه بقى يا اخوه؟ خلي بالك من المساله دي. حلها ان احنا نشوف اصل المساله ايه؟ طبعا هو هنا بيقول لك ان والله يعني ترك الحد ده كفر وتعطيل لحدود الله عز وجل، فده تعطيل لحكم الله، يعني ما بيحكمش ما انزل الله. طيب طلباته وعليه يبقى احنا كمان ممكن او نحكم بدستور الوضع ده. على طب ايه المناسبه بالظبط؟ ده هو ده احنا ما قدرناش نقيم حد، ما قدرناش نقيمه بس وخلاص. وصلنا ايه الموضوع اللي دخلنا احنا في انك تحكم بغير؟ قال لان ده كفر والحكم بغير ما انزل الله كفر. وايه ما وجب للشيء وجب لمثله. خلي بالك من العقول دي. طب هو الشيء ده ايه اللي وجب ليه عشان يجب لمثله؟ وفين مثله؟ ده مش كفر اصلا. هنا بقى نبدا تحقق المساله بطريقه اخرى بقى. الشبهه دي ايه هي بقى؟ انك تحقق اصل المساله، وده كفر اصلا ولا مش كفر؟ هل ده يعارض الاصل العام ولا لا؟ لما تيجي تنظر للمساله هتلاقي ان ده عجز كغيره من العدل. يعني الانسان من الممكن ان هو لا يستطيع ان يصلي قائم، زي ما سلفنا من كلام ابن القيم رحمه الله، مش قادر يصلي قائم يصلي يعني. مش قادر يركع ما يركعش، يقوم براسه بس. اذا وصل الى هذا الامر خلاص رفع عنه، ما بقاش مكلف فيه بالحته دي، ما بقاش مكلف فيها، يبقى مكلف بما استطاع منه بس وخلاص. يبقى الـ يبقى خلي بالك ان قضيه انه ترك الحد ما اقاموش ده مش كفر، لانه عجز عنه، او لا ان في مصلحه عظيمه ممكن بتركه، او لا ان في مضره كبيره ممكن. نفس القضيه. واحنا برضو خلي بالك عايز افكرك ان قلنا ان المصلحه والمفسده بنعرفها منين؟ من الشارع، تحت الاذن الشرعي، مش النظر المجرد واللي هي المصلحه كده، لا تحت الاذن الشرعي. وقلنا ان امر الله عز وجل هو في مصلحه، ونهي الله عز وجل هو اللي في الايه، هو اللي في مصلحه. قلنا قبل كده ست قواعد او ست شروط لاعمال المضره، اللي هو الانسان اذا خشي من الضرر وقع في المحظور. امتى بقى؟ قلنا كلام تلاجع الحلقه دي مره ثانيه، قلنا فيها قواعد لاهل العلم كثيره جدا، حوالي ست قواعد وضوابط عشان نقدر نرجع للمساله بتاعه اخف الضررين وارتكاب اخف الضررين وارتكاب اعلى المصلحه. الشاهد اللي عايز اقوله لك ان هو دلوقتي احنا لما نحقق المساله له اثبت العرشه ثم انقش. الان المساله ديت الحدود دي ان انا ما اقيمهاش ما فيهاش حاجه خالص، امال امتى يبقى الكلام ده كفر يا اخوه؟ لما تشرع ضده وتعمله تشريع عام وتلزم به الناس. هو دي القضيه بقى، اللي هي دي قضيه مجلس الشعب بقى، انه بيعمل قانون بيصادر بيه على الناس انه تحت غير اسم الله عز وجل. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. خلي بالك من المساله بقى. يبقى الحدود هو بقى اشكل عليه، هو فكر ان هو معنى انه ما قامش حد يبقى كفر، وحيث ان الكفر ده جائز يبقى خلاص هو الكفر كله مش جزء واحد. ده بدا يجيب كلام بقى للعلماء في مساله ان الكفر ده ما فيش حاجه فيه صغير وكبير، هو الكفر كله كبير او كله كفر اسمه كفر، وبالتالي اذا وجب الشيء لشيء وجب لمثله، ما وجب لشيء وجب لمثله، يبقى هو الكفر كله حاجه واحده وتخوض في الباقي. مع ان طبعا القياس على العبادات بعضها على بعض باطل خلي بالك، ولكن يعني ايه خاض في المساله؟ لانه ايه اصل خطأ، هو دي القضيه بقى، انه اصل بالخطا. قلنا قبل كده من العصم في هذه المساله انك تعمل ايه؟ انك ترجع للسلف. وحد قال كده؟ طب لما حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام ما اقامش الحد على المنافق، او ما اقامش الحد على في دار الحرب، او نهى عن اقامه الحد في دار الحرب او غير ذلك، الشراح قالوا ايه؟ قالوا عشان المصلحه الراجحه بس. لا قالوا ممكن تعطل الشريعه ولا ممكن تحكم بالمبدل. طبعا الغريبه في هذا الرجل انه قالك تحكم بالمبدل، وده شيء عجيب جدا. ايه اللي جاب بقى الشانع المغربي؟ يعني انت مثلا دلوقتي واحد مثلا مش قادر يسجد لله عز وجل، مش قادر يسجد، عنده عجز، اقول له ايه؟ اقول له قوم براسك. تصور لو ان مفتي قال له والله انت مش قادر تسجد هنا، طيب خلاص ممكن تركع بس روح بقى اركع على الصنم. لا ممكن يبقى كده؟ ايه المناسبه بين الاثنين دول؟ يقول لك اصل عاجز، على بقى يا سيدي عاجز عن امر الله عز وجل، فالله عز وجل خفف عنه يقيم بقيه الاوامر. يبقى عشان كده بقى يا اخوه تاخدوا بالكم من مساله انه تحت مظله الاسلام، يبقى عنده حكم بالاسلام، والانسان في تحت مظله الاسلام حصل له عجز، يبقى مكتوب في في في في في الدوله الاسلاميه موجود بيقول ان الحدود بتقام، وان حد السارق قطع يده، وان حد الزاني ان يرجم، او ان كانت ذكرا تنفى وتجلد الى غير ذلك، ده موجود. لكن ممكن في بعض الافراد ما اقدرش اقيم الحد عليه. يبقى كان سيدنا علي بيحكم بما انزل الله، وعلم الدولة مشهور أنه يحكم بما أنزل الله، هذه الدولة الإسلامية تقاد بحكم الله عز وجل، لكنه عجز أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. قال حصل أنا هم مختلفين على الوحدين، فلو كمان قتلتهم قتل حلاقي زريعة أن يعملوا مشكلة، فأعمل إيه؟ فقال مش حاضر أقيم دلوقتي، أجل شوية لحد ما نقدر نجتمع وهو موجود ما قدرش يقيم الحد عليهم رضي الله عنه لأجل هذا الأمر. يبقى هذا معناه أن الشرع بدل؟ لا، موجود أن الشرع عجب، لكن في بعض المواضع اللي مش قادرين نقيم عليها الحد. يبقى طبعا ده كان إيه؟ كان الأمر خطأ من أوله في نفس كان الخطأ من أولي في نفس التأصيل، وبالتالي طلعت المسألة خطأ. وعشان كده بنقول يا إخوة إن الإنسان يحاول يعمل إيه؟ تحاول إنك تأصل عدل. لما تيجي تأصل المسألة لو أصلتها كويس، لو حصل لك خطأ في السكة من الممكن إنه يبقى يتلافى. يعني والله بس هو الأساس لي، لكن الخطأ لما حصل لنا ممكن يتلافى. إنما الإشكال هو إن الخطأ يكون في الاساس. ليه بقى؟ عارف مثلا لو انت اضرب لك مثال، لو جبت ورقه صفحه كده ورحت عامل مثلا طالع منها نقطه كده، وبعدين عايز تطلع من النقطه دي بخط مستقيم لحد راس الصفحه، رحت مايل جزء من ملي بس، ورحت طالع بالخط على الامر ده، لما يوصل لاخر صفحه يبقى دي ممكن يبقى ملي كامل، ممكن يبقى 2 ملي، ممكن يبقى اكتر. ولذلك لا يبين العوج في الاول. عشان كده العلماء قالوا بقى، وده امر معلش هيدخلنا في فرع تربوي كده، ان العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان من حسن طالع الغلام اذا نسك ان يوفقه الله لصاحب سنه يحمله عليه. يعني من حسن طالعك انك لما تبدا تلتزم ما تلاقيش نفسك التزمت واحد اهل بدعه، يوم يشربك البدعه يعمل لك انحراف واعوجاج تنجو منه بالكاد. محتاج لاخلاص بقى، عمل عظيم عشان تنجو من اللي هو جرعه لك. انما لما تنشا من حسن طالعك وتقدير الله عز وجل لك، وتقديره كله حسن عز وجل، انك يحصل ايه؟ ان الله عز وجل يوفقك لاهل حد من اهل السنه يحملك عليها فتنشا نشاه صحيح. الشاهد ان هذا طبعا الكلام ده كلام مش صحيح، وهو يعني حمله على غير محمله، وانما هي عجز ورخصه من الله عز وجل. لا يقال ان هذه الرخصه هي بمعنى التشريع والمخالفة حكم الله وتبديل لحكم الله عز وجل بحكم آخر، لا أبدا، وإنما هي إيه؟ فقط رخصة في الحد. زي ما كان زمان كده، كل ما اتكلم حد يقول لك سيدنا عمر أوقف الحد السرقة في عام الرماد. طب وأهلا وسهلا، طب وإيه يعني أنت عملت إيه كده؟ ده بخلاف إن ده أصلا جزء من الحكم. يعني لما يحصل مجاعة وفي جوع شديد، وبعدين حد ما رضيش يطلع الأكل اللي عنده، ما تتاكل من عنده، ما اللي يكفيك يسد رمق. فكلام طويل قال العلم، دي حاجات من الاشياء المشترك. ده الميه كده، لما جم ناس عدوا كانوا ابلاد سبيله وقالوا سيدنا عمر احنا كدنا نموت في الطريق، وبعدين عدينا على فلان قلنا له سقينا، قال مش هشرب، قال فلم لم تقاتلوه؟ انت كنت تحاربوا تخش. ولذلك يقول بعض العلماء في المساله دي، بيقول ده في قتال، تخش تشرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في الايه؟ في الماء والملح والكلام. اللي انا عايز اقوله لك انه الكلام بتاع سيدنا عمر ما فيهوش اي اشكال خالص. سيدنا عمر عمل ايه؟ ما خمش الحد، ما خمش ليه؟ عجز عن اقامته بشكل او باخر. بس ايه الشكل بقى او باخر اللي حصل لسيدنا عمر؟ اللي هو ان الحقيقه ان العجز لا يقام على الانسان في المجاعه. كان في غلامين لسيدنا حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، الغلامين دولت خدوا الجمل بتاعه ذبحوه وقعدوا ياكلوا، فرفعوا لسيدنا عمر قالت قتلتك خلت جمل كأت زيت بحوتك مش بتاعكم، قالوا احنا غلامين لي وكان لازم يصرف علينا واحنا جعانين في مجاعة شديدة مش عارفين، فدبحنا وكان قال خلاص مفيش حاجة خالص، لانه كان اولا يجب عليه النفقة عليهم، وكانوا جوع، ثانيا انه في عام مجاعة شديدة لابد ان الناس تتواسى. فهذا موجود في الحد، انه الفقهاء يقولوا كده بقى، اذا سرق السرقة في مجاعة وشدة لا يتحدش. ليه؟ لو نسرق اللي ياكله على قده فما يتحدش. خدت بالك من المساله دي؟ يبقى الشاهد ان هذه ايه؟ هذه شبهه، لعلها ان ده يكون اخر حاجه فيما احفظ وافهم، يعني اخر حاجه في الذين جادلوا عن الشرك بنفسه، ان يقول لك بقى لا ده انا ممكن احكم بغير ما انزل الله. واحنا يا اخواننا قبل كده يعني اتكلمنا كتير في ان قضيه ان ايه هذا شرك اكبر، وشرك اكبر ده لا يجوز، وان ما فيهوش مصلحه خالص، ما فيش مصلحة في الكفر خالص. يعني ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله، قال لما كان الطلب بالإيمان بإطلاق وطلب والنهي عن الكفر بإطلاق، كان يعلم أنه لا مصلحة فيها بإطلاق. فاللي هيدعي المصلحة في الكفر هنقول له ما فيش مصلحة. عشان كده احنا قلنا قبل كده المشايخ لما قالوا تكثير الخير وتقليل الشر، لا ده لا في تكثير خير ولا تقليل شر، لا ما فيش كلام ده. المصلحه انما تعرف بالشريعه تحت الاذن الشرعي، وكذلك المفسده تعرف تحت الاذن الشرعي. واذا بحثنا عنهم نلاقي ان الكفر لا مصلحه فيه، ونلاقي ان الايمان لا مفسده فيه. خلاص كده؟ طيب يبقى كده انتهينا من الجزء، المجموعه الثانيه اللي هم المجادلين عن الشرك. خلصنا المجادلين عن سبيل المشركين، المجادلين عن الشرك، وندخل ان شاء الله عز وجل من بقى الحلقه القادمه في المجادلين عن المشركين، وبيجادلوا بقى عن اللي فعلوا الشرك. يفضل يقول لك عندي قصه في قضيه عذره بالجهل، عندي قصه في قضيه عذره بالتاويل، عندي الى غير ذلك. فهذا ما نعرج عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعى بدر واذا نهي انتهى وعقل مثواه بهذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.